الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إن الأمة الإسلامية تعيش اليوم في ضعف وهوان، فهل نطبق الأحكام والفقه التي كانت قبل الهجرة أم أن هذا منسوخ والقرآن الكريم أصبح كاملا الآن؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز النسخ بمجرد الاحتمال، والمتقرر عند العلماء أنه إذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، ولأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ولأن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولأن ما ثبت بيقين فلا يجوز الحكم بإبطاله أو إزالته إلا بيقين آخر. وبناء على ذلك، فالأمة إذا أرادت أن تقتدي بنبيها صلى الله عليه وسلم في أحكامها وتصرفاتها، فإن الله عز وجل قد أجرى كونا على نبيه حالتين: حالة قوة وحالة ضعف. فقد كان في مكة في حالة ضعف، ليست له دولة ولا كثرة أتباع ولا قوة ولا شوكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يتعامل بالتعامل اللائق مع حالة الضعف، فلم يكن يظهر تعبداته، ولم يكن يأمر أصحابه بإظهار عباداتهم أو بإعلان إسلامهم، وكان يستخفي هو وأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ويبلغهم الدعوة سرا لا جهرا، فكان يتحاشى قريش ويتحاشى إغضابها ويتحاشى تسلطها، وكان يحمي أصحابه من أي أذى، وكان يأمرهم بالسرية، بالدعوة السرية. هذا إذا كانت الأمة في حالة ضعف. ثم نقل الله عز وجل نبيه إلى المدينة، فصارت له دولة، وصارت له سلطة، وصار له أتباع، وصارت له جيوش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الدعوة ويدعو ملوك الأرض ويرسل لهم الرسائل ويكتب لهم الكتب ويجهز الجيوش ويغزو في سبيل الله عز وجل. وبناء على ذلك، فحالة القوة لم تنسخ حالة الضعف، وحالة الضعف لا تنسخ حالة القوة، وإنما هذه حالتان متى ما مرت الأمة بواحدة منهما فإن المشروع في حقها أن تتعامل على وفق وضوء هذه الحالة. فإذا كانت الأمة في ضعف وهوان فإنها تتعامل بحال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في حال الضعف في مكة، وإذا قويت الأمة وعظم جنابها فإنها تتعامل كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة القوة، بمعنى أن الأمة لا يطلب منها أن تجاهد إذا كانت في حالة ضعف، ولا يطلب من العلماء إظهار الدعوة في بعض البلاد إذا كانوا في حالة ضعف، ولهم أن يداروا المشركين إذا كانوا في حالة ضعف، أقصد المدارات للمداهنة. ففي حالة الضعف تتعامل الأمة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في العهد المكي، وفي حالة القوة تعمل الأمة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحال في العهد المدني. فإذا العهد المدني لم ينسخ المكي، لأن النسخ لا يجوز القول به إلا إذا تعذر الجمع، وهنا يتم الجمع باختلاف الحال بين قوة وضعف، والله أعلم.